قبل أن تنتقل إلى الكتابية والتواتر النصي، حيث بلورها الحس الشعبي عبر مجموعة من الرواة المجهولين الذين حوروا وغيروا وحذفوا وأضافوا إلى هذا الخطاب الشفهي كي يسلوا العامة شفاهة وفقا لطبيعة العصر وظروف المجتمع الحضارية، حتى انتقل إلى طور الكتابية في طبعات اختلفت محتوياتها وتنوعت بتنوع مصادرها، حتى تبلورت في أهم طبعة لهذا الكتاب وهي طبعة بولاق في مصر العام 1835 ميلادية. وتعود جذور حكايات ألف ليلة وليلة على الأرجح وكما تعاقبت الروايات إلى أصول فارسية وهندية، ثم لحق بها بعد ذلك حكايات عربية بغدادية ومصرية. ويتفق المؤرخ أبو الحسن المسعودي في كتابه مروج الذهب مع ابن النديم في كتابه الفهرست أن أصول الحكايات الشهرزادية تعود إلى كتاب هزار أفسانة الفارسي، ويعني ألف خرافة، وقد ترجم إلى العربية بعنوان ألف ليلة، غير أن بعض الدارسين قد اختلفوا في الأصل الفارسي لبعض هذه القصص ورجعوه إلى أصل هندي كقصة شهرزاد الإطارية التي بنيت عليها ألف ليلة وليلة، ثم أضيف إلى هذه الأصول الفارسية الهندية حكايات عربية ما بين بغدادية ومصرية وغيرهما. ويحسب للمستشرق الفرنسي أنطوان جالان الانطلاقة الأولى لرحلة ألف ليلة وليلة خارج الشرق الأوسط، حيث ترجم ثلث الحكايات المخطوطة التي جلبها من الشرق إلى اللغة الفرنسية بين عامي 1704 و1713، وقد حققت هذه الترجمة شهرة واسعة بعد أن صاغها جالان وفق المعيار الثقافي الأوروبي في القرن 18 في ظل مناخ ثقافي غربي يبحث عن المغايرة الثقافية، ويجابه الكلاسيكية مفسحا المجال للرومانتيكية التي وجدها في النص الشهرزادي في وقت كانت المرأة تحتل فيه مكانة كبيرة في الحياة الثقافية الأوروبية بشكل عام، حتى أن أنطوان جالان أهدى ترجمته للماركيزة أو إحدى رفيقات دوقة بورجونيا، وهو ما ساهم في انتشار ألف ليلة وليلة، وفي ثوبها الرومانسي ذي الشكل الحكائي الشرقي المليء بالغريب والمجهول الذي دفع الغرب إلى معرفة تلك البلاد النائية بفنها وبثرواتها الطبيعية. ويحسب للغرب أيضا أنه التفت إلى أهمية ألف ليلة وليلة على الصعيد العلمي والإبداعي قبل موطنها الأصلي، لا سيما بعد أن ترجمت إلى مختلف لغات العالم. وقد لخص أندري جيد الموقف الأوروبي تجاه الليالي العربية في قوله: أمهات الكتب العالمية ثلاثة، الكتاب المقدس، العهد القديم هو العهد الجديد، وأشعار هوميروس أي الإلياذة والأوديسة، وكتاب ألف ليلة وليلة. لقد ظللت تطرقين قلبي بصوتك الناعم حتى تيقظ. لقد بدأت أحس أن وراء هذه الأخبار شيئا تريدين أن تقولي. ألا قوليه صراحة يا شهرزاد؟ ماذا تريدين بي يا شهرزاد؟ أنا لا شيء أكثر من أن أسليك وأن أملأ لياليك. لا يا شهرزاد لا، إنك تلذعين شعوري بما تعرضين علي من ألوان الحياة والناس. إنك تتكلمين عن الظلم أحيانا كأنك لا تعنين سواك. أنا إنك تذكرني بالأميرة جوهرة في قصة زواج الملك بدر باسل. لا لا تفري من الجواب. أنا لا أفر من سؤالك، ولكني أجيب على طريقتي. ألا ترى يا مليكي أن في المعاريض ما يشفي؟ كيف؟ عندما يكتشف الإنسان حقيقة نفسه بنفسه، فهيهات هيهات أن يضل السبيل. إذن فأخبريني، ماذا تريدين؟ أريد أن أجيب على سؤالك. وليكن جوابك فصل الخطاب. إذن فإليك هذه القصة. قبل أن أسمع القصة أريد أن أسمع الجواب. ولكن القصة نفسها هي الجواب. أتتمثلين الأمثال؟ إذا أردت جواب السؤال. وما ذاك يا شهرزاد؟ زعموا يا مليكي أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك عظيم الشان عريض الجاه بعيد السلطان اسمه الملك طهمان. وكان لهذا الملك 3 زوجات ومئة سرية ولم يرزق بولد ولا بنية. فحزن الملك لذلك وحزنت معه الرعية. ومرت السنون وتعاقبت الأعوام والملك محزون تتقاسمه الآلام. إلى أن كان يوم من ذات الأيام وبينما هو جالس على عرشه يحف به قواد جيشه دخل عليه بعض الحجاب وأخبروه أن نخاسا بالباب ومعه جارية سبحان الوهاب جمالها يأخذ بالألباب. فأمر الملك بإدخاله عليه. فلما تقدم النخاس إليه وقبل الأرض بين يديه اتجه إلى السماء ورفع عقيرته بالدعاء. يحرس ملكك يثبت عرشك يرزقك بولد من صلبك وتشوف ولي عهدك. تعال هنا يا راجل تقدم. يقدم لك اللي فيه الخير. انت معك ايه؟ انا معايا 6 صبايا جمالها آية ملوش نهاية تشرح النفوس الحواجب قوس والعيون سهام والشعر ليل والجبين صبح بسام بدر التمام الخد نور والمقصوص لام. يا سلام زيها محدش شاف. انت حتبيع اوصاف العينة بينة امرهم يدخلوها هنا. الجارية اللي مع النخاس تدخل. ده انت يا مولاي لما هتشوفها هتعرف اني ما قدرتش اوصفها. الجارية يا مولانا. تعالي هنا. تقدمي للمولاتي واركعي بين يديه. هي عامله كده ليه؟ انت اسمك ايه؟ ارادة ربنا. ارادة ربنا؟ ارادة ربنا. شوف الجمال شوف القد شوف الشعور. انت فعلا معرفتش توصفها. هو في حد يقدر يوصفها؟ هو في كلام يصور جمالها؟ ما شاء الله كان. وانت منين يا اسمك ايه اول؟ هي ما بتتكلمش ليه؟ اصل دول بيهتفوا يا مولانا. انت عارف شعور الصبايا. وعاوز فيها كام؟ انا جايبها لمولانا هدية. ما تلفش عليا. عاوز قد ايه؟ انا اشتريتها ب2000 وصرفت عليها 2000. عشان جميلة الاوصاف انا حديلك 10,000. ربنا يخليك يا مولايا انت كنز العطايا. يا خازن خد الراجل النخاس واديله 10 اكياس. فين الامين؟ مولاي خد الجارية دي ونزلوها في القصر الكبير وفرشوه بالدباج والحرير. من جديد مع الروائي البحريني الأستاذ رسول درويش حول أثر 1000 ليلة وليلة في السرد المصري والتي قدمها وشارك في تقديمها الدكتور شريف الجيار. ومن ثم انتقل الغرب بالنص الشهرزادي من اللانصية إلى النص بجمعه وترجمته وبحثه، في حين ظل النص مهملا في الدوائر الأدبية العربية إلى بدايات القرن 20، إلى أن بدأ الاهتمام النقدي العلمي على يد سهير القلماوي في أطروحتها للدكتورة ألف ليلة وليلة بجامعة القاهرة عام 1939 تحت إشراف الدكتور طه حسين، وهو ما فتح الباب على مصراعيه نقديا وإبداعيا صوب النص الشهرزادي الذي أثبت أنه نص قادر على البقاء والصمود حيال هذا الانفتاح التأويلي النقدي والإبداعي. لذا يتناول هذا البحث أثر الألف ليلة وليلة في السرد المصري المعاصر، محاولا رصد الكيفية التي استلهم بها الكتاب المصريون النص الشهرزادي من خلال التطبيق على رواية ألف ليلة وليلة لنجيب محفوظ، مستعينا في ذلك بالمنهج النصي التحليلي الذي يتخذ من بنية النص ركيزة محورية لرصد التفاعل النصي بين المعاصر والتراثي وكيفية توظيف هذا التراث ودلالاته داخل النص المعاصر. النظارة والمرآة وجذور السرد في ليالي ألف ليلة لنجيب محفوظ. استطاع الكاتب المصري نجيب محفوظ أن يدشن مشروعا إبداعيا متنوعا ما بين الرواية والقصة القصيرة والقصة والمسرحية، فضلا عن مقالاته المختلفة منذ الثلاثينيات، حيث أنجز أكثر من 50 عملا إبداعيا خلال رحلة منجزه الإبداعي التي زادت على نصف قرن من الزمان، والتي أثمرت حصوله على جائزة نوبل في الآداب عام 1988. إن القارئ لأدب محفوظ لا سيما الروائي منه يلحظ أنه حيال مبدع فيلسوف متصوف يمتلك منظارا مدققا يرصد الوجود من حوله باحثا عن أسراره كي تتكشف عوالم المصير الإنساني وتحاول أن تستشرف مستقبله من خلال رصد واقعه وقراءاته، قراءة فلسفية تمزج بين الرؤية الوجودية والصوفية الروحية التي تصل بهذا الإنسان إلى اليقين أو الخلاص الصوفي في ظل مجتمع عالم يعاني من العبثية الاجتماعية والسياسية. لذا فإن نجيب محفوظ الذي تخرج من قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة فؤاد عام 1934 مهموم بالتعبير عن المسكوت عنه في واقعه المعيش الذي يعاني من خلل اجتماعي سياسي نتج عنه افتقار إلى العدل والحرية منذ فترات تاريخية طويلة، كما يتجلى في قول محفوظ: الحياة من حولنا تبدو قاسية، حياتنا الشخصية في واقعنا المحلي تبدو أحيانا عبثية، بالضبط عبث اجتماعي. إننا نعيش حتى الآن إحباطات داخلية مستمرة منذ أن وعينا، مجرد أن نتنفس نجد من يكتم على أنفاسنا ليكتمها ويفسد حياتنا، وهذا ما دفعه إلى مقاومة هذا العبث وإخضاعه من خلال محاولة عقلنته وتفسيره بهذه الرؤية الوجودية الصوفية عبر خطاب سردي يتسم بالواقعية الاجتماعية. وقد تجسد هذا في إنتاجه الروائي قبل ثورة يوليو عام 1952، وبعدها مثل القاهرة الجديدة، خان الخليلي، زقاق المدق، بداية ونهاية، بين القصرين، قصر الشوك، السكرية، اللص والكلاب، وغيرها الكثير. وقد أصر محفوظ في معظم إبداعه على هذا المنهج الواقعي الاجتماعي في فترة زمنية تجاوز فيها الأدب العالمي التعرض للواقع وانكفأ إلى الداخل إلى تيارات الوعي واللاوعي وما وراء الواقع، لكن بالنسبة لي أي الدكتور شريف وللواقع الذي أعبر عنه لم يكن قد عولج معالجة واقعية بعد حتى أقدم على استخدام الأساليب الأدبية الحديثة التي كنت أقرأ عنها وقتئذ، والتي استعان بها بعد ذلك في تقنية السرد للعديد من أعماله الروائية لا سيما رواية اللص والكلاب وغيرها. ولم يكن السرد هذا الصمود للنص المحفوظ لولا انفتاحه على التراث بجوائره المتداخلة المحلية والعالمية، وقدرته على استيعاب هذا التراث الإبداعي والديني بأشكاله المختلفة وروافده المتعددة وتفاعله معها واستلهامه لها والتناص معها، مثلما استلهم التاريخ الفرعوني في رواياته عبث الأقدار رادوبيس كفاح طيبة، كما تناص مع الحكاية الشعبية ألف ليلة وليلة في روايته محل الدراسة ليالي ألف ليلة المطبوعة عام 82، وفي غيرها من الروايات مثل أولاد حارتنا، حكايات حارتنا، ملحمة الحرافيش، رحلة ابن فطومة، إلى جانب مسرحيته الشيطان يعظ التي استلهمها من حكاية مدينة النحاس في نص ألف ليلة وليلة، وهي ضمن مجموعة قصصية تحمل العنوان نفسه. وقد شارك نجيب محفوظ في استلهامه للتراث ولا سيما ألف ليلة وليلة العديد من المبدعين، أمثال طه حسين في أحلام شهرزاد، توفيق الحكيم في شهرزاد، القصر المسحور لهما معا، وعلي أحمد بكثير في سر شهرزاد، وألفريد فرج في على جناح التبريزي وتابعه قفه، وجبر إبراهيم جبرة وعبد الرحمن منيف في عالم بلا خرائط، وعبد الرحمن جبير في شهرزاد ملكة، وبدر الدين في حكاية تودد، وإعادة حكاية حاسب كريم الدين وملك الحياة، وليانة بدر في عين المرأة، وحسام فخر في روايته محل الدراسة حواديث الآخر، وغيرها الكثير الكثير. على أن هذا الاستلهام التراثي لمحفوظ وغيره قد ساهم بشكل أو بآخر في تأصيل الخطاب الروائي العربي وتجدد رؤية الحضارة الشرقية في المحيط الثقافي للحضارة العالمية. إلى جانب هذا الحوار التفاعلي بين المعاصر والتراثي، فقد ساهم بشكل إبداعي فاعل في رصد قضايا الواقع المعيش، أملا في تغيير المسلمات الاجتماعية والسياسية التي تعاني منها الشعوب، مثل ما تجسد في النص محل الدراسة ليالي ألف ليلة وليلة لنجيب محفوظ، التي تواصل فيها الكاتب مع نص ألف ليلة وليلة، ووجدت فيه أو في ألف ليلة أشياء ودوافع تدعوني للكتابة عنها، ومن ثم كانت روايتي ليالي ألف ليلة. المواصلة الخائنة وإطارها المغاير. يطالعنا الخطاب السردي لرواية ألف ليلة لنجيب محفوظ بعتبة نصية مألوفة لدى المتلقي العربي والغربي، حيث يتناص عنوان الرواية بشكل مباشر مع عنوان الحكاية الشعبية ألف ليلة وليلة ذات الشهرة العربية والعالمية، وهي مواصلة نصية تؤكد انفتاح النص المحفوظي المعاصر على التراث الشفاهي المكتوب المتجذر في الحضارة الشرقية بعوالمه المختلفة، والذي يدفع بالمتلقي إلى مغامرة تكشف للعالم السردي المعاصر في إطار تذكري للمصدر التراثي من خلال إقامة نوع من الموازنة بين النصين، يرصد المتلقي من خلالها قدرة النص المعاصر على التفاعل مع النصوص التراثية وكيفية توظيفه لعناصرها الشكلية والدلالية لإثراء بنيته الحاضنة للتعبير عن واقعه الحضاري المعيش. على أن هذا التواصل النصي الذي تجلى في عتبة ليالي ألف ليلة ما لبث أن تحول إلى مزاوجة فنية تعتمد على الانتقاء والمغايرة، حيث أخذ سارد ليالي محفوظ يستلهم نص ألف ليلة وليلة من خلال قدرته على انتقاء جملة من العناصر السردية التراثية وبثها في خطابه السردي، بعد أن أعاد تقييمها وغير من أدوار شخصياتها بما يلائم طبيعة النص المحفوظي وانفتاحه على عوالم وقضايا اجتماعية وسياسية ومعرفية غريبة عن قضايا حكايات ألف ليلة وليلة. وهذا ما دفع نجيب محفوظ إلى القول: أعتقد أنني في هذه الرواية قد عبرت عن اهتماماتي الكبرى الأساسية، وأنني قمت بذلك في مزيج ما يمكن أن تسميه بالواقعية السياسية والتأملات الميتافيزيقية، ولك إن شئت أن تقول التأملات الصوفية. لقد وجدت في ألف ليلة وليلة مساحة كبيرة تمكنني من التعبير عن هذا المزيج متباعد الأطراف، وهذا ما تجسد بشكل جلي في أثناء الخطاب السردي لليالي المحفوظية في هيئة عبث سياسي يكشف أوضاع الحكم الاستبدادي ومسؤولية الخاصة والعامة وحدود العقل ودور الدين في تحقيق الخلاص الصوفي الروحي لتحقيق العدل الاجتماعي الذي ينتج عنه الفوز بالدنيا والآخرة. وقد كان لهذه الرؤية السياسية الوجودية الصوفية أثرها الواضح في التشكيل الجمالي للخطاب المحفوظي الذي تضمن 17 فصلا، هي شهريار، شهرزاد، الشيخ، مقهى الأمراء، صنعان الجمالي، جمص البلطي، الحمال، نور الدين، ودنيازات، مغامرات غجر بل عجر الحلاق، أنيس الجليس، قوت القلوب، علاء الدين، أبو الشامات، السلطان، طاقية الإخفاء، معروف الإسكافي، السندباد، البكاؤون. كان ذلك جزءا كبيرا من الأمسية التي قدمها الدكتور شريف الجيار بعد أن استضافه مختبر سرديات البحرين. أدار اللقاء وقدم له الكاتب الروائي البحريني رسول درويش. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.